بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 25 وما بعدها، الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بادئ ذي بدء، الفتن مهلكة، لكن هذه الفتن إذا وقعت وبقي الناس سلبيين تجاهها، لم يعبأوا، لم يأمروا بالمعروف، لم ينهوا عن المنكر، لم يقيموا شرع الله، هذه الفتن تستشري وتتفاقم، وقد تصبح بلاءً كبيراً، وقد تصبح فساداً عريضاً في المجتمع. فالله عز وجل يحذر المجموع: كما لو احترق بيت في أول الشارع، فالذي يجلس في آخر الشارع يقول: الحريق بعيد عني. إن لم يسارع هذا الذي في آخر الشارع ليساهم في إطفاء الحريق وصل إليه. هذه مشكلة المسلمين، حينما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استشرى المنكر واتسع، واتسعت دوائره حتى ضاقت دوائر الباطل. فلذلك حينما قال الله عز وجل يخاطب هذه الأمة: كنتم، أي أصبحتم، خير أمة أخرجت للناس، علة خيريتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحينما تكف الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما ترى الفتنة فتسكت، حينما ترى المعصية تتجاهلها، حينما ترى كبيراً أو قوياً فعل شيئاً منكراً لاذت بالصمت، حينما تكف الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبح أمة لا شأن لها عند الله إطلاقاً إطلاقاً. والدليل أن الله سبحانه وتعالى خاطب الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، خاطبهم فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. والأمة الإسلامية حينما ترى المنكر فلا تنهى عنه، حينما ترى المعروف فلا تأمر به، حينما تصمت، حينما ينسحب المسلم من علة خيرية أمته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصبح هذه الأمة لا شأن لها عند الله إطلاقاً. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح حينما قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. عجب الصحابة، قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صعقوا صاعقة أشد. قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ عندئذ يتودع من هذه الأمة. حينما يكون المنكر أمام المسلمين ولا أحد يتكلم، هذه الأمة انتهت عند الله عز وجل. فلذلك واتقوا فتنة، فتنة وقعت، تفلت حصل، انحراف استشرى، معصية ترتكب، منكر يفعل، تحدي يكون، كتابات، حركات، أعمال، كلها تغضب الله عز وجل، والأمة ساكتة. هذه الأمة انتهت عند الله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته ليهلكوا قرية، فقالوا يا رب إن فيها صالحاً، إن فيها صالحاً، قال به فابدأوا. لما يا رب؟ قال لأنه لم يكن يتمعر وجهه حينما يرى منكراً. لمجرد أن تقول ما لي ولهذا، ما لي ولهذه المعصية، أنا بعيد عنها، هذا الموقف الانعزالي، الانسحاب من مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب ضياع هذه الأمة. فلذلك الأمة الآن أمتان، أمة الاستجابة وأمة التبليغ. فالأمة التي لم تستجب لله ولرسوله في تطبيق منهج الله ورسوله، هذه الأمة ليست خير أمة، بل هي أمة كأية أمة شردت عن الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه علة خيريتنا. فلذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكاد أن يكون الفريضة السادسة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجرب أنك حينما تنطق بالحق لعل الآخر يرجع إلى الله، لعل الآخر يبتعد عن هذه المعصية. عليك أن تذكر وليس عليك الباقي. أيها الإخوة، إذاً أي خطأ، يعني للتقريب، تأتي إلى بيتك ابنة أخيك ترتدي ثياب فاضحة جداً، تستقبلها، ترحب بها، تثني على جمالها وعلى أناقتها، هذا الوضع، ولم تتكلم بكلمة واحدة عن هذا التفلت في ثيابها. من هنا نبدأ. حينما ترى شريكك يغش في البيع والشراء وأنت ساكت، من هنا بدأ الخطأ. أما حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا ترضى للخطأ أن تسكت عليه، عندئذ تكون هذه الأمة على منهج صحيح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عندئذ هذه الفتنة تنتشر وتنتشر حتى تصل إليك. يعني أنت أيها العم، حينما لم تنصح ابنة أخيك أن ترتدي ثياباً إسلامية ساترة محتشمة، ما الذي يحصل؟ أن ابنتك في البيت تضغط على أمها كي تقلد ابنة عمها. حينما لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر وصلت الفتنة إلى بيتك كالنار تماماً. إن لم تخرج من بيتك وتسهم في إطفاء النار وصلت النار إليك. لذلك قصة مشهورة مألوفة أن ثيراناً ثلاثة، أبيض وأسود وأحمر، وجاء الوحش المفترس فأكل الأبيض، الأحمر قال أنا ما لي علاقة، لم يقترب مني، فسكت. ثم توجه هذا الوحش المفترس إلى الأحمر فأكله، قال الأخير أنا ما لي علاقة، الأسود. فلما توجه إلى الأسود ليأكله قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، من وقت أكلت أنا. اعتقد بهذا يقيناً، أي فتنة تقع حولك إن بقيت ساكتاً سوف تصل إليك في أي شيء. أما إذا في أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، وضع حد للفتنة، إذا قمعت الفتنة عاش الناس في سلام. ما الذي يحصل الآن؟ كل المعاصي والآثام في الطريق وفي الأماكن العامة وفي الأسواق وفي الجامعات، تفلت وانحراف، وكأن هذه الأمة ليست أمة المسلمين، لأنه كف الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سمعت قصة، سائق سيارة وقد يكون أمياً، جاءه راكبان زوج وزوجته، أعتقد من بيروت إلى دمشق، فطلبا منه أن ينتظر ربع ساعة كي تأتي حقيبتهم، فانتظر. جاء شيخ في السبعين يحمل حقيبة على رأسه، هذا الشاب وكزه في رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق لم ينتبه، أخذ المحفظة وضعها في الصندوق وانطلقا إلى الشام. أعتقد في نصف الطريق سمع الزوجة تقول لزوجها كيف تضرب أباك؟ رأساً أوقف المركبة، قال له انزل وهذه الأجرة، أنا لو بقيتم معي لعلي أقع بحادث. يعني على بساطته، على معلوماته المتواضعة، ما سمح يركب بمركبته إنسان يضرب أباه. فهذا درس، لو كل الناس أيام إنسان يسب الذات الإلهية ما حدا يحكي ولا كلمة، كله ساكت، يعيد السباب مرة ثانية وثالثة. الأمة التي تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تودع منها، انتهت عند الله عز وجل. حياتنا كلها مجاملات، بتزور إنسان كل المعاصي في بيته وبتحترمه أمام أولادك، وبتثني على ذكائه وعلى حكمته وعلى روعته وعلى حديثه، وهم يرتكب المعاصي كلها، ضاع أولادك. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق، حياتنا مجاملات. لذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك الله عز وجل قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، دقق الآن، وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، الصالح يهلك أما المصلح لا يهلك، المصلح خرج من ذاته لإزداء النصيحة لغيره. يعني أيام البنت تنحرف بثيابة الكل ساكت، تلاقي بعد فترة البنت المحجبة تريد أن تلغي حجابها، بعد فترة البنت المحجبة الثانية كذلك، لأنه حينما تفلتت البنت الأولى والكل يسكت طبعاً هذه الفتنة تمشي. فجأة تجد كل الأطراف يريدون هذا الانحراف. أنا أضرب أمثلة محدودة، أما هناك آلاف الأمثلة في البيع والشراء أحياناً، طريقة في الغش، فبحدثك التاجر أنه عمل أرباح طائلة عن طريق تبديل اسم السلعة، عن طريق تبديل صفاتها، عن طريق التعريف في بلد المنشأ، أنت بتثني على ذكائه وعلى شطارته، هذا حرام. حرام أن توهم الناس أن هذه البضاعة من هذا المنشأ وهي من منشأ أقل. فكلما جاملنا أنفسنا وسكتنا عن إحقاق الحق وعن إبطال الباطل انتهت هذه الأمة. صدق ولا أبالغ، يعني ما في بالألف واحد بينصح أبداً، الكل بيجامل، الكل بيتمنى السلامة، ما له مضطر يعمل نصيحة تسبب مشكلة. اصطفلوا، ما لي علاقة، ما لك علاقة، خسرت الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني والله العبد الفقير، دخلت على أخ كريم من كبار التجار، عنده موظفة وضعها غير معقول إطلاقاً، قلت والله ما بيجوز، يعني أنت محسوب على المؤمنين. قال لي والله ما حدا قال لي، وفعلاً يعني أعطاها أمر تغير وضعها، فإن لم تستجب صرفها. يعني احكي نصيحة، تكلم، قدم ملاحظة، ما بتحكي ولا كلمة ولا تعليق، مديح مديح مديح. المداحون ذروا في وجوههم التراب. أيام إنسان منحرف تمدحه بتمدحه بتمدحه، وإمتى بتمدحه؟ ما في داعي توب. واحد عنده مسبح مختلط عمل فيه مولد، إيه ماشي، وشو الخطباء مدحوه كمان، شو تمدحه؟ مسبح مختلط ترتكب فيه أكبر المعاصي تمدحه كمان؟ المداحون ذروا في وجوههم التراب. لازم تكون أن تقول لا في الوقت المناسب. أما الكل يخطئ والكل ساكت، الكل ينحرف والكل ساكت، الكل يتمادى والكل ساكت، المرأة تكاد تظهر عارية في الطريق والكل ساكت، وأمة محجبة جنبها ماشية، كيف سمحت لها أن تمشي معك بهذا الوضع؟ ألست أمها؟ أين تربيتك لها؟ كله ساكت. فهذا الوضع سبب 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله، ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 1.5 مليار، ربع سكان الأرض، يعني كل 4 أشخاص في واحد مسلم. 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله، لأن هذه الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفريضة السادسة. نعم. فلذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الكل. أوضح مثل احتراق البيت، إن لم تساهم وأنت في آخر الشارع في إطفاء الحريق، الحريق سوف يصل إليك. طيب، هو في سؤال، الذين ظلموا تصيبهم عقابيل الفتنة، فما بال الذين لم يظلموا؟ والذين لم يظلموا هم ظلموا بطريقة أخرى، ظلموا حينما سكتوا. لذلك لا شيء يعين الظالم على ظلمه كسكوت المظلوم. لا تسكت، تكلم، وضح، بين، ما دام في نصيحة، ما دام في موقف فالإنسان بفكر، هناك من ينتقدني، هناك من يحاسبني، هناك من يرفض طلبي. أما كل ما يقوله القوي يطاع مع الانبطاح، انتهت الأمة كلها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الإخوة، يعني مثلاً لو ضربنا أمثلة من الأسرة، بيجي الابن الساعة 2 بالليل، وين كنت؟ عند رفيقي. خلاص سكت الأب. أكيد عند رفيقك. مين رفيقك؟ رقم تليفونه. لما بتتابع المرة الثانية إذا كان بمكان غير جيد بفكر كيف بدي واجه والدي. أما قال له عند رفيقي ما حكى ولا كلمة. والله في قصص بالأسر انحراف خطير إلى درجة الفحش، بنت 3 سنوات تقع في الفاحشة والأب ما عنده علم، عند رفيقتها كانت، رفيقتها بالجامعة تدرس معها. فالفتنة إن لم تقمع استشرت. نحن نقول أنت في عندك مملكتين أنت محاسب عليهما، بيتك وعملك، ولست مكلفاً فوق ذلك مبدئياً. مكان المحاسبة أنت تحاسب في الدائرة التي أوكلت إليك، في بيتك معصية، في بيت تفلت، في سهرة مختلطة، في أجهزة لا ترضي الله، في لقاءات لا ترضي الله، أنت محاسب عن بيتك أولاً. فما لم تكن ضابطاً لأمورك متابعاً لتفاصيل ما يجري في البيت فأنت محاسب عند الله. أنت محاسب على مملكتين، مملكة بيتك ومملكة عملك. ما فوق ذلك لك أن تنصح لكن لست محاسب. لو فرضنا أنت بشركة والمدير العام له سلوك فيه خطأ، ممكن تنصحه بطريقة لبقة بس، أكثر من ذلك غير مكلف. أما ببيتك ما في نصيحة، لا بد من أن تقيم أمر الله في بيتك وفي عملك. فإذا أقمت أمر الله في عملك وفي بيتك لا شيء عليك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والذي يحصل أن كل الانحرافات تبدأ في بيت واحد وتنتقل إلى بيت إلى بيت إلى بيت، بعد حين هذه المعصية وجدت في كل البيوت. انحراف في ثياب الفتاة من بيت واحد وبعد ذلك هذا الانحراف انتشر في كل البيوت وهكذا. أما المؤمن يضع حداً لأي فتنة قد تنتشر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. يعني سبحان الله، من أروع الأمثلة التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام أن قوماً في سفينة استهموا فيها، يعني توزعوا أماكنها، فأناس في علوها وأناس في سفلها، فالذين في سفلها أرادوا أن يختصروا الطريق لجلب الماء من النهر فسقبوا ثقباً في مكانهم. قال فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً وإن تركوهم هلكوا جميعاً. وصدقوا ولا أبالغ، ما من مثل أبلغ من أننا جميعاً في قارب واحد، الأمة كلها في قارب واحد. فأي ثقب في هذا القارب إن لم نسارع جميعاً لإغلاقه غرقنا جميعاً. هذا المثل من عند النبي عليه الصلاة والسلام. قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا خرقاً في نصيبنا فلا نؤذي من فوقنا، والنية طيبة. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إذا على مستوى أسرة، الأسرة كلها في قارب واحد. على مستوى مؤسسة، مدرسة، جامعة، مستشفى، وزارة، الأمة كلها في قارب واحد. فإذا في انحراف والكل ساكتون غرقنا جميعا، وإذا في انحراف وبعضنا ينصح بعضا نجونا جميعا. والله أحيانا قد لا تعلم كم تكون كلمة الحق لها أثر قد لا يوصف. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل: واذكروا، تذكروا إذ أنتم فيما مضى، إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني الصحابة الكرام في مكة كانوا ضعاف، كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يمر على آل ياسر وهم يعذبون ولا يستطيع أن يفكهم، يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الصحابة دفعوا ثمن باهظ حينما أسلموا. هو في سر، لماذا كان النبي ضعيفا؟ لما لم يكن قويا كقوة الحكام أحيانا؟ لأنه لو كان قوي أعطى أمر الكل بطبقه، بس لا عن إيمان، عن خوف. جعله الله ضعيفا ليكون الإيمان به خالصا لوجهه. ما عنده شيء، لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. كل إنسان مع القوي يسعى لإرضائه طمعا فيما عنده، ويتقي أن يعصيه خوفا منه. فعلاقتك مع القوي علاقة نفع أو خوف فقط، طمع أو خوف. أما علاقتك مع النبي الضعيف علاقة إيمان، إيمان فقط. ضعيف، لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أبلغ من ذلك. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل: لا أعلم الغيب، قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نبي، سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، في الطائف ضرب. لماذا جعله الله ضعيفا؟ ليكون الإيمان به عظيما. الآن إذا الإنسان يعني عرف أنه متدين، الآن بالعالم كله غير مقبول، بالعالم كله بيخافوا منه، إرهابي. إنسان مسالم، وديع، لطيف، رحيم، منضبط، مخلص، يتفانى في عمله، كل هذه الصفات الرائعة لأنه له مسحة دينية، هذا مقياس العالم كله متهم. فلما أنت العالم كله يحترم المتفلتين، يحترم العصاة، يحترم من يتحدون السماء، يحترم من يكفرون بالله عز وجل، والمؤمن يخافون منه، بصنفوا تصنيف معين. فأنت حينما تريد أن تكون مؤمناً في هذا الزمان لك أجر كبير. اشتقت لأحبابي، قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر سبعين. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. أينما تحركت المعصية مقبولة والطاعة في معها حرج، في معها حرج. فيا أيها الإخوة، أبشروا، ما دمت في هذا الزمان الصعب لا تنسى قول النبي الكريم فيما يرويه عن ربه: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن التهجم على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى كتاب الإسلام، كان تهجم على تفاصيل، الآن على الرموز الكبيرة. رسام الدنمارك شوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام، المصحف دُنِّس في بلاد بعيدة، دُنِّس والعالم ساكت. فأنت حينما تعبد الله في زمن الفتن، في زمن الضلالات، في زمن يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يعني دولة تعتدي على دولة إسلامية تقتل منها مليونين، في مليون طفل مقتول، تشرد 5 ملايين، ودولة محترمة والعالم ينظر لها بإكبار، وإذا إنسان دافع عن حقه أو قاوم محتل يتهم بأنه إرهابي. نحن بأي زمان؟ نحن في أي زمان نعيش؟ فلذلك عبادة في الهرج كهجرة إلي، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يقول لك 2.5 مليون مشرد بالباكستان، 2.5 مليون بلا طعام بلا شراب بلا مأوى، قتل باليوم قتلنا 100، 200، 300، كأنه وسام شرف القتل. فنحن في زمن صعب، لذلك سلوا الله السلامة، وسلوا الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار. نحن في نعم كبيرة جدا لا يعرفها إلا من فقدها. قال لي أخ بالعراق، قال لي أنا أودع زوجتي يوميا، احتمال موتي في الطريق 50% يوميا، يودع أولاده. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني لما يكون في إيمان في أمن وطمأنينة. نعم. أيها الإخوة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. في المدينة أسست دولة، شكلت جيش، حاربت، انتصرت، أصبحت دولة كبيرة، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. طبعاً الآية واضحة، أما على واحد مؤمن كنت ما عندك بيت وما لك دخل وتعاني ما تعاني، الله يسر لك شراء بيت، ويسر لك زواج ناجح، ويسر لك أولاد نجباء، ولك مكانة محترمة، ما تنسى الماضي، ذكرهم بنعم الله، ذكرهم بأيام الله. هذه الآية لمجموع الأمة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكل واحد منا يذكر كيف كان قبل حين، بحاجة، فقير، بلا عمل، بلا بيت، بلا زواج، بلا أولاد، الله أكرمك. كيف أكرمك بالزواج؟ يقول لك والله الله يسر الأمر. كيف أكرمك بالعمل؟ العمل نجح معك. فكل ميزاتك الآن ما تنسى أنه هي من فضل الله عليك. لذلك أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك أنه لا بد من أن يكون في قلبك تعظيم لله من خلال آياته الكونية، وحب لله من خلال نعمه، وخوف من الله من خلال بلائه. يعني جهاز في جسمك لو تعطل قلب حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، جحيم. في قناة دمعية من العين إلى الأنف، أنفك رطب لأنه الدمع الذي يزيد عن حاجة العين ينتقل عبر هذه القناة إلى الأنف، فالأنف رطب. حالات نادرة جداً تسد هذه القناة، فدائماً الدمع على خدك، بعدين بيصير في خط أحمر التهاب. يعني هذه القناة لها دور كبير جداً. لو أنه الرموش انخفضت، مرض اسمه ارتخاء الجفون، كل ما أردت أن ترى إنسان يجب أن ترفع جفنك بيدك قليلة. نعمة الجفون، نعمة العين، نعمة هذا المفصل، كيف تأكل لولا هذا المفصل؟ والله في نعم بجسمك فقط، والله لا تعد ولا تحصى بجسمك. لو كان بالشعر في أعصاب حس، وين رايح؟ والله أعمل عملية حلاقة بالمستشفى مع تخدير كامل، ما بتقدر لأنه أو بصير وحش. الله ما جعل بالشعر أعصاب حس ولا بالأظافر. يعني الحديث عن الجسم يطول. يعني في مثانة لولاها بدك تحط فوط إجباري كل 20 ثانية في نقطة بول، كل 20 ثانية يتجمعوا كل 5 ساعات بالمثانة. لو ما في مستودع في مشكلة. فكر بأجهزتك، جهاز جهاز، أي جهاز تصبح حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني الإله الذي نقلك من الأدنى إلى الأعلى هو قادر أن ينقلك من الأعلى إلى الأدنى، ممكن. يعني إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش، إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. والله أعرف صديق صديقي درس بفرنسا يحمل أعلى شهادة في الجيولوجيا، وصل لمنصب معاون وزير، فقد بصره. خلال شهر يأتون له بالمعاملات إلى البيت، بعدين سرحوا. زاروا صديقي، قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أمد يدي للناس، ولا أملك من الدنيا إلا هذا المعطف وأن يرد لي بصري. البصر نعمة كبيرة جداً. فيا أيها الإخوة، أذكر كيف كنت وكيف أصبحت. إياك والتكبر، إياك أن تنسى الماضي. واذكروا إذ أنتم قليل، هذا الخطاب لكل مؤمن، واذكر كيف كنت قبل 50 عام، قبل 30 عام كنت لا شيء، الله أكرمك، أعانك، زوجك، أنجبت أولاد، ربيتهم، كل هذه النعم بفضل الله عز وجل عليك. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا.